الغاية لها ثمرة عظيمة، وهي الفوز بمرضاة الله عز وجل والفوز بالجنة. ثم إن الناس لا شك بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة يتفاوتون في درجاتهم في الجنة، فإن الله عز وجل جعل الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين، كما بين السماء والأرض، وبين كل درجة وأخرى 100 درجة. فالناس يحصل بينهم تفاوت عظيم في هذه الدرجات بحسب أعمالهم وبحسب الحسنات التي يقدمونها. والحسنة في هذه الشريعة قاعدة الثواب فيها أنها 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل حسنة فله 10 أمثالها. ولكن هناك كرم من الله عز وجل ورحمة عظيمة أن هذه الحسنات تتضاعف، وأن لها أسباب للمضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي في ذكر الصيام: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذلكم الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنوق مخطومة، قال 7 نوق مخطومة جعلها في سبيل الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بمثلها 700 ناقة عند الله سبحانه وتعالى. فالحسنات يحصل لها المضاعفة. والناظر في حياة الأوائل من الصحابة والتابعين يجد حرصهم على هذه القضية، وهي قضية تحصيل الحسنات والبعد عن كل ما يضيع هذه الحسنات. كان الواحد منهم إذا فاتته صلاة جماعة بكى، وكان البعض إذا فاتته صلاة الجماعة قام ليلة كاملة وصام النهار، وبعضهم يعتق رقبة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا حرص منهم في كسب الحسنات. وكما قال وهيب بن ورد رحمه الله: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينافسك في الآخرة فنافس، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره. وهذه دعوة للمنافسة التي كان عليها الأوائل. ولذلك اخترنا هذا الموضوع المهم الجلل، وهو فقه كسب الأجور، كيف يحصل الإنسان الأجور الكريمة. وهذا من فقه السلف أنهم يحرصون على هذه الأبواب، والعلماء ضمنوها في تضاعيف مدوناتهم، وتكلموا كيف يضاعف الإنسان الحسنات ويحافظ على الحسنات. والإنسان برعاية هذا الباب يستطيع أن يكسب كما هائلا من الحسنات، وبه ينجو الإنسان من الحسرة يوم القيامة، لأن من الناس من يتحسر غدا بين يدي الله عز وجل، وهم من فقدوا عمارة الأوقات بالحسنات وبالطاعات. وكيف يستطيع الإنسان أن يفقه هذا الفقه؟ يستطيع الإنسان أن يفقه هذا الفقه بالعلم، أن يتعلم وأن ينظر في أقوال العلماء في هذا الباب. وينبغي أن يكون لدى الإنسان حرصا على كسب الحسنات، وأن ينظر الإنسان إلى عظيم فضل الله عز وجل. قاعدة الثواب وقاعدة العقاب عند الله عز وجل فيها رحمة عظيمة بالإنسان المؤمن، فإذا نظر إليها الإنسان تفاءل وتشجع في أبواب الحسنات. ونحن في هذا اللقاء سوف نتطرق إلى 3 محاور رئيسية متعلقة بفقه كسب الأجور. المحور الأول هو ما يحبط الحسنات، ما يحبط الحسنات. لا شك أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحسنات لا تحبط بالكلية إلا بالكفر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول، قال اتفق أهل السنة على أنه لا تحبط سائر الأعمال إلا بالكفر، ولكن هل بعض الأعمال ممكن أن تحبط أو أن الأعمال تنقص بقدر؟ هذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، فذهب البعض إلى أن السيئات لا تحبط الحسنات، بل على العكس من ذلك الحسنات هي التي تذهب السيئات كما في الآية، وهذا الذي ذهب إليه القرطبي. والقول الثاني والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن الحسنات بعضها قد تحبط بالكبائر وبفعل البدع، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كبائر الذنوب تنقص الحسنات وكذلك البدع تنقص الحسنات. وبوب الإمام البخاري باب خوف المؤمن من أن تحبط أعماله وهو لا يشعر، وبوب النووي مخافة المؤمن من أن تحبط أعماله، وفصل ابن رجب الحنبلي في كتاب فتح الباري وهو شبيه باسم كتاب ابن حجر أن بعض الأعمال تحبط بعض الحسنات بقدر، ونقل آثار كثيرة في هذا الباب. وكذلك ابن القيم في الوابل الصيب قرر هذا الأمر، وهذا الباب ينبغي أن نعتني به، يعني يحرص الإنسان على معرفة تلكم الأعمال التي تحبط الحسنات وتذهب بالحسنات الكثيرة، لأن الإنسان قبل أن يكسب الحسنات وقبل أن يدرك الأبواب التي يضاعف بها الحسنات ينبغي أن يحرص على الأمور التي تمنع من فقدان هذه الحسنات. فهناك أمور كثيرة تذهب بالحسنات، من ذلكم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وفي نهاية الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم مآله ذهاب كثير من الحسنات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فرفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالرفع عند سماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله كما ذكر عنه الخطيب في الجامع إذا رأى أحدا رفع صوته في مجلس الحديث زبره، يعني يزجره. وكان الخطيب يقول أن بعض السلف يقول أن الذي يرفع صوته في مجلس الحديث يخشى عليه أن يدخل في هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وأيضا من الأمور التي تحبط كثير من الحسنات العجب والغرور والمن بالأعمال، قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعض الناس يفعل الأعمال الصالحة ثم يمن ولا تمن تستكثر، فالمن والاغترار بالعمل والعجب بالعمل يحبط كثيرا من الحسنات. وكذلك من الأعمال التي تذهب كثير من الحسنات فقدان الإخلاص، ومثاله الآية الطويلة في سورة البقرة أيحب أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب، ذكر فيها كيف هذا الإنسان الذي فرح بهذه الجنة وضاعت عليه الجنة بذهاب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمال كثيرة يحصل بها ضياع الحسنات، من ذلكم التفريط في صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة العصر فقد حبط عمله، أي يذهب كثير من الحسنات. وأيضا التألي على الله، قد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فالتألي على الله عز وجل والدخول في هذا الباب من أسباب حبوط الأعمال، وكذلك من الأسباب السيئات الجارية. من دعا إلى سيئة ثم تبعه الناس على هذه السيئة، هذه من السيئات الجارية. لو أحدث الإنسان بدعة من البدع، من سن سنة سيئة وتبعه الناس على هذه البدعة، فإن السيئات تترى وتترادف على هذا الشخص. وأيضا من الأمور التي تذهب بالحسنات، وهي من الأمور الخطيرة، ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لأتين الله بأقوام لهم جبال، لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا. وفي تمام الحديث: ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فذنوب الخلوات تذهب كثير من هذه الحسنات. وكذلك من الأشياء التي تذهب الحسنات الوقوع في أعراض الناس والتعدي على حقوق الناس، كما في الحديث المعروف حديث المفلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي بالصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار. فالإنسان الذي يخوض في أعراض الناس ويتعدى على الناس، فإن الناس سيأخذون من حسناته. هذه من الأمور التي تضيع الحسنات. فهذه الأمور أمثلة على أمور تحبط الحسنات وتذهب قدرا عظيما من الحسنات. فهذا الباب الأول في فقه كسب الأجور، أن يسد الإنسان الأبواب التي تؤدي إلى ضياع الحسنات. كثير من الناس يفرط في هذه الأبواب وفي هذه الأمور ويقع فيها، وهي تستنزف من الحسنات التي يحصلها. الباب أو المحور الثاني في هذا اللقاء ما يتعلق بقضية استثمار النية. استثمار النية، وهذا باب مهم جدا. فالإنسان المؤمن يغتنم النية ويستحضر النية بما يحصل به الأجور العظيمة. فمن صور استثمار النية أن ينوي الإنسان في بعض العادات حتى تتحول إلى عبادات، وهذا باب مهم جدا. كثير من العادات التي نفعلها مثل النوم، مثل الأكل، مثل الرياضة، ممكن أن الإنسان يدخل عليها نية صالحة كإرادة التقوي على طاعة الله عز وجل وغيره من النوايا الحسنة، فتتحول هذه العادات إلى عبادات. ورحم الله بعض العلماء ذكر مقولة عظيمة، قال: عادات أهل الصلاح عبادات، وعبادات أهل الغفلة عادات. ما المؤثر؟ النية. بعض الناس في هذه العبادات يفتقد النية، فتصير هذه العبادات عادات، وتجد على النقيض من ذلك بعض أهل الصلاح يستحضر النية الطيبة في كثير من العادات فتتحول إلى عبادات. وأيضا من صور استثمار النية أن يستحضر الإنسان النية في ترك المعاصي، في ترك الذنوب والمعاصي. كثير من الناس الآن مبتعد عن الذنوب والمعاصي، ولكنه لا يستحضر هذه النية، نية الترك. الإنسان إن استحضر النية الحسنة في ترك هذه الذنوب أجر عليها. بعض الناس قد يترك الذنوب خوفا، بعض الناس قد يتركها عجزا، بعض الناس قد يتركها حياء، هذا لا يؤجر. لكن الذي يتركها تعبدا لله عز وجل ويستحضر هذه النية يكتب له ذلك. وأيضا من صور استثمار النية أن تكون النية دائما حاضرة عند الإنسان، ويكون لدى الإنسان العزم على العمل الصالح والهم على العمل الصالح. فهذا الإنسان الذي يهم بالعمل الصالح والعزم المؤكد لديه موجود، وإن لم يعمل هذا العمل فإن الله يكتب له حسنة فقط بهذه النية التي استحضرها. وأيضا من الأمور العظيمة في باب استثمار النية أن يكون الإنسان مواظبا على العمل الصالح، فإذا عرض له عارض لم يستطع أن يعمل هذا العمل الصالح فإن الله يكتب له الأجر بسبب العادة التي تعود عليها في هذه العبادة، يكتب له أجر النية. العبد المسلم إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان متعود على قيام الليل فعرض له عارض السفر ولم يستطع قيام الليل، فالله سبحانه وتعالى يكتب له هذا الأجر. كذلك إنسان متعود على بعض النوافل دائما يصلي هذه النوافل، فعرض له عارض المرض ولم يستطع أن يفعل هذه الطاعات، فإن الله يكتب له هذه الأجر. بسبب ماذا؟ بسبب المداومة والحرص على هذا العمل. وأيضا من صور استثمار النية أن ينوي الإنسان نوايا متعددة في عمل واحد، وهذا من فقه كسب الأجور. يعني عمل واحد تستحضر فيه أكثر من نية، دخلت المسجد، تطيبت بالطيب، استحضر تجمير المسجد، واستحضر الرائحة الطيبة التي تنبعث منك تجاه الآخرين، واستحضر تشجيع الآخرين على العبادة وغيرها من المعاني. فالعمل الواحد يمكن للإنسان أن يستحضر فيه ثلاث أو أربع نوايا وهو عمل واحد، ولكن تتضاعف الأجور للإنسان بحسب هذه النوايا التي يستحضرها. وهذه من الحكمة، حكمة المؤمن في اغتنام الأجور، أن يستحضر الإنسان هذه النيات وأن يستثمر الإنسان هذه النيات. المحور الثالث في هذا اللقاء معرفة أسباب المضاعفة، أسباب مضاعفة الأجور. أسباب مضاعفة الأجور الأساسية أربعة: السبب الأول يرجع إلى العمل، والسبب الثاني يرجع إلى العامل، والسبب الثالث يرجع إلى الزمان، والسبب الرابع يرجع إلى المكان. هذه الأربع قد ذكرها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية. فهذه أربعة أسباب أساسية من خلالها يستطيع الإنسان مضاعفة العمل. نأتي إلى تضعيف هذه الأسباب الأربعة. بداية العمل، كيف يستطيع الإنسان أن تكون أعماله مضاعفة وأن يكسب الإنسان أجورا كثيرة؟ هناك أمور كثيرة جدا. الأمر الأول أن يحرص الإنسان على الأعمال العظيمة في الإسلام، أعمال عظيمة ينظر لهذا العمل بأنه عمل له أجر كبير عند الله عز وجل، مثل إنقاذ معصوم، إنسان أوشك على الغرق فأنقذه إنسان، أسعف إنسان وأنقذ حياته، فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الذي ينقذ إنسان معصوم كم له من الأجر، فهذا العمل عمل عظيم ليس أجره كأجر بقية الأعمال. وأيضا أن يحرص الإنسان على الأعمال الفاضلة. كيف الأعمال الفاضلة؟ لأن العمل أحيانا يتعارض لديك المفضول بالفاضل، فأنت تختار العمل الفاضل. مثلا الآن هنا محاضرة وأراد شخص أن يقرأ القرآن، تعارض عنده قراءة القرآن والحضور لهذه المحاضرة، لا شك أن تقديم الحضور لهذه المحاضرة أفضل، لأن وقت المحاضرة مضيق ووقت قراءة القرآن موسع، يستطيع الإنسان أن يقرأه في وقت آخر. وأفضلية العمل كما يقول ابن القيم كل وقت بحسبه، كل وقت بحسبه. هناك أعمال خاصة تكون في شهر رمضان، أعمال خاصة بالليل، أعمال خاصة بالنهار. أيضا من أسباب مضاعفة الأجور أن ينظر الإنسان إلى الأعمال التي جعل الشارع فيها أجور كثيرة مضاعفة. الأعمال ليست على درجة واحدة، مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة في المشي إلى صلاة الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، كتب الله عز وجل بكل خطوة أجر عبادة سنة، أجر صيامها وقيامها. انظر هذا العمل عمل مضاعف، خطوات مع الأخذ بالسنن تطبقها، كل خطوة يكتب لك أجر عبادة سنة، أجر الصيام والقيام. إذا خرج الإنسان، الآن أنت أتيت هذه المحاضرة، إذا خرجت من بيتك وأن تحتسب هذا الأجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من غدا إلى المسجد لم يأتي إلا لخير يعلمه أو يتعلمه فأجره كأجر حاج تاما حجته. انظر هذا القصد الذي تقصده كم يكتب الله سبحانه وتعالى لك به من الأجر إذا حرص الإنسان مثلا على تكبيرة الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. مثلا العمرة في شهر رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيام عرفة أنه يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، وكذلك في عاشوراء من تكفيره سنة ماضية، وهكذا كثير من الأعمال الأذكار وغيرها الشريعة جعل لها أجور مضاعفة، فهذه يحرص عليها الإنسان. أيضا في باب العمل يحرص الإنسان على الأعمال الجارية. الأعمال على نوعين، أعمال جارية وأعمال منقطعة. فبعض الأعمال التي يعملها من باب الصدقات، إنسان بنى مسجد أو طبع مصحف أو حفر بئر، هذه أعمال جارية تستمر للإنسان بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية، فالصدقة الجارية أجرها أعظم من الصدقة المنقطعة. وكذلك في باب العمل الإنسان ينظر إلى الأعمال المتعدية. الأعمال في الشريعة على نوعين، الأعمال القاصرة والأعمال المتعدية. بعض الأعمال أن تعملها فقط تكون قاصرة عليك، مثل الصيام، مثل الصلاة، مثل ذكر الله، العبادات التي تعملها. وهناك عبادات متعدية يحصل لها أثر للناس، مثل الدعوة إلى الله عز وجل. هب لو أن الله هدى على يديك شخص واحد، كم من الأجور التي لك تترى وتمشي حتى بعد وفاتك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطوابطه الشرعية، هذه من العبادات المتعدية التي لها أجور كثيرة. أيضا البذل في سبيل الله عز وجل، صور الجهاد من الأعمال المتعدية التي ترجع حسناتها للإنسان، تعليم الناس ونفعهم، هذه كما قال ابن القيم من أعظم الأمور التي يحصل بها الأجور. وقد عقد ابن القيم في مفتاح دار السعادة بابا ماتعا بين المفاضلة بين جهاد السنان وجهاد البنان، وذكر المفاضلة والفضل العظيم الذي يكون لجهاد العلم والفضائل الكثيرة التي تحتف بجانب تعليم الناس هذا الدين. كذلك في باب الأعمال، النظر إلى الأعمال المهجورة، إذا عملت بعمل من السنن المهجورة فإنك تحظى بأمرين: أجر هذا العمل وأجر إحياء هذه السنة بين الناس. فالإنسان يختار من العمل ما يحصل به المضاعفة، وكذلك العمل الواحد ممكن للإنسان أن يجمع فيه بين أمرين. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة، فانظر النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا المجلس بين تعليم الصحابة وبين ذكر الله عز وجل. وأنت كذلك لما تمشي من بيتك إلى المسجد تحتسب الخطوات، لك أجر هذه الخطوات، وكذلك تغتنم هذا الوقت بذكر الله عز وجل، فيجتمع لديك عملين في آن واحد. وأيضا الأعمال التي يكون فيها معارضات خارجية أو نفسية، هذه الأعمال يحصل فيها مضاعفة كثيرة. العمل كلما كثرت عوارضه وموانعه فإن أجره يكون أعظم عند الإنسان. الموانع النفسية، ذكر ابن القيم أن في نفس الإنسان علل كثيرة جدا، عد منها أكثر من 20 علة، منها العجز، منها الكسل، منها الفتور، منها الوهن، صفات كثيرة موجودة في النفس. فالإنسان لما يصارع هذه الصفات ويقاومها، مثلا قيام الليل، لما تريد أن تقوم الليل النفس تصارعك على حب الفراش والنوم والكسل، فأنت تدافع هذا الأمر، يتضاعف لك الأجر، يتضاعف لك الأجر. وكذلك المؤثرات والموانع الخارجية مثل الفتن، مثل السخرية، مثل الاستهزاء. بعض الناس أحيانا يريد أن يحيي سنة يتردد، يقول سيتكلم علي الناس، فلان سيستهزئ به، سيسخر بأقرب الناس مني، لكنه لو نظر أن هذا العمل الذي سيحصل منه مدافعة خارجية أن الأجر له مضاعف، الأجر له مضاعف بقدر هذه المدافعات التي تحصل لك، يحصل لك الأجر العظيم. ولذلك مثل ابن القيم بمثال عظيم في قصة يوسف عليه السلام، وكيف لما دعته امرأة العزيز إلى الفاحشة وقد كثرت في حقه الدواعي، ومع ذلك قاوم. كان يوسف عليه السلام شابا والمرأة جميلة ولها المنصب وقد تزين، ويوسف عليه السلام في بلاد غربة وهو في عنفوان الشباب وهو عبد، كل هذه عوامل تعين على ارتكاب المعصية، ولكنه مع ذلك قاوم. فكلما كانت الدواعي أكثر فقاومها الإنسان وجاهدها الإنسان فإن أجره بإذن الله عز وجل يتضاعف. فإذا وقع الإنسان شيء من الأعمال مع كثرة الموانع والعوارض التي تعرض له، فإن الله عز وجل يكتب له الأجور المضاعفة. الجانب الثاني من جوانب مضاعفة العمل، النظر إلى العامل. نحن تكلمنا على العمل. العمل ذكرنا له ثمانية أشياء تحفه يحصل به المضاعفة. كذلك العامل، العامل تحفه أشياء يتضاعف بها العمل، منها الإخلاص لله عز وجل. فالإنسان يتضاعف عنده الأجر بقدر الإخلاص. ولذلك قال العلماء أن العبادات الظاهرة تتفاوت في الأجر بما يكون في القلوب بتحقيق الإخلاص. حتى بعض المفسرين ذكروا في قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، أحد التفاسير أي المخلصين، من حقق الإخلاص لله عز وجل. فالناس يحصل منهم هذا التفاوت في أجر العمل بحسب الإخلاص. كلما كان الإخلاص أكثر لله عز وجل كلما كان الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا الأمر الثاني مما يتعلق بالعامل حسن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من أحسن إسلامه فله بكل حسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. حسن الإسلام العلماء ذكروا في شرحه المراد به الاستمرار على الطاعة والبعد عن المعاصي. فكلما كان الإنسان مكثرا ومستمرا على الطاعة ومبتعدا عن المعاصي فإن الله عز وجل يضاعف له الأجور بسبب البعد عن الذنوب وبسبب حرصه على طاعة الله عز وجل، لأن هذه الشوائب والموانع تقل لديه فيحصل عنده المضاعفة. أيضا من الأسباب، وهذا السبب غاية في الأهمية، إذا كان الإنسان متمسكا بالسنة على عقيدة أهل السنة فإن أجره أعظم من غيره. وهذه مسألة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في مواطن كثيرة جدا، أن الإنسان إذا كان مقرا بعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي أبواب الإيمان والقدر وفي غيرها من أصول الإيمان وحصلت منه طاعات فإن هذه الطاعات تكون مضاعفة، فإن هذه الطاعات تكون مضاعفة تتضاعف عند الله عز وجل. ولذلك هناك عبارة معروفة عن بعض السلف قال إن أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع وإن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فالإنسان بسلامة المعتقد ولزوم الصراط المستقيم والنهج السوي يكتب الله سبحانه وتعالى له المضاعفة. وأنتم لا شك ترون أن بعض الأوصاف وبعض العمال في هذه الشريعة يتضاعف أجرهم، فأجر الصحابة وعمل الصحابة ليس كغيرهم ولهم مكانة ولهم شرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وضاعف النبي صلى الله عليه وسلم أجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العالم أجره مضاعف. هذا كله يرجع إلى الأمور التي تحتف بالعامل. السبب الثالث من أسباب المضاعفة ما يرجع إلى الزمان. هناك أزمنة فاضلة الشريعة جعلت الأجور فيها مضاعفة. لا شك هذا الشهر الذي نحن فيه شهر رمضان موسم للمضاعفة وفرصة لكسب الأجور، فما فتحت أبواب السماء ولا غلقت أبواب النيران ولا صفدت الشياطين ولا خص هذا الشهر بالمغفرة وغيرها من الخصائص إلا ليجتهد المسلم في هذا الموسم المبارك ويحظى بالأجور الكريمة. ونحن ذكرنا في بثنايا الكلام أن أجر الصائم عظيم قد اختص الله عز وجل به وهو خارج عن قاعدة الثواب، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك العشر من ذي الحجة لها هذا الفضل العظيم، فهذا الفضل باعتبار هذا الموسم وباعتبار هذا الزمان الفاضل يحصل المضاعفة في الأعمال، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فالعمل مضاعف في هذه الأيام، فهذه من أسباب المضاعفة. وأيضا رابعا من الأسباب اعتبار المكان، المضاعفة بسبب المكان، كالعبادة في المساجد الثلاث. لا يخفاكم أن الصلاة في المسجد الحرام لها المضاعفة، وكذلك الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في المسجد الأقصى، كل هذه الأماكن لها المضاعفة باعتبار هذا المكان. ويعرف الإنسان أجر الصلاة ركعتين في مسجد قباء أجر خاص يرجع إلى المكان. فينظر الإنسان الأعمال التي يحصل بها مضاعفة، والأزمنة التي يحصل بها مضاعفة، والأماكن التي يحصل بها مضاعفة، ثم ينظر الإنسان إلى نفسه كيف يحظى بهذه المضاعفات من الإخلاص لله عز وجل، ومن مداومة الطاعات، ومن البعد عن الذنوب والمعاصي، ومنها الاستقامة على نهج أهل السنة والجماعة، حتى يحصل له هذه المضاعفات العظيمة. فهذه أربعة أسباب رئيسية يحصل بها المضاعفة ويحتف بها مثل هذه الأمور. فعلى العبد المؤمن إخواني الأفاضل أن ينظر إلى هذه الأبواب العظيمة، وأن يحرص في كل عمل يعمله أن يحرص أن تكون أعماله مضاعفة وأجوره عظيمة عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن تبلغ القلوب قبل الأسماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الكريم البلوشي حفظه الله عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة جنيرة خير الجزاء، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.